شغفت ليه؟ ما جيتش شغفت ليه؟ معلش خلي حمد على الرجل. لا ما فيش حاجه قاعد ارن عليه ولا لا قم قم انت مش طرف وظيفه جدا والله بدي احصل انا ناس انت ماشي جون او جون على اه يا حبيبك هاك ماشي امتنت فتا بسم الله الرحمن الرحيم Oh. Thank you. يوم